الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن الفقه في الدين أشرف العلوم، به يعرف المرء دينه ويعبد ربه جل وعلا على بصيرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قد بيّن فضل الفقه في الدين فقال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والحديث متفق على صحته. ومن التفقه في الدين أن يتفقه المرء في أحكام الصيام، ومن ذلك النوازل في الصيام، فهي مسائل يكثر عنها السؤال، وقد يكون في بعضها شيء من الإشكال. النازلة في اللغة هي الشديدة من شدائد الدهر التي تنزل بالناس، وأما في الاصطلاح فهي الواقعة الجديدة التي لم يسبق فيها نص أو اجتهاد. فإذا كانت هذه المسألة التي نزلت بأهل العلم ليس فيها نص من كتاب الله عز وجل ولا من سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وأيضا ليس فيها كلام لأهل العلم ولم يجتهدوا فيها برأي، فإنها حينئذ تكون نازلة لأن فيها شدة. ولهذا تجد العلماء من أهل الاجتهاد يبذلون وسعهم في معرفة حكم الله عز وجل فيها. النوازل تنقسم إلى قسمين: نوازل لم يسبق فيها كلام للفقهاء، والقسم الثاني نوازل تكلم فيها الفقهاء المتقدمون ثم استجد فيها ما يستدعي إعادة النظر وإعادة الاجتهاد. وأما الصيام فهو في اللغة بمعنى الإمساك، ومنه قول الله عز وجل عن مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، يعني إمساكا، إمساكا عن الكلام. أهمية هذا الموضوع تظهر لتعلقه أو تظهر في تعلقه بركن من أركان الإسلام، وهو الصيام، الذي قال الله عز وجل فيه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فهذا لا شك أنه يدل على فضل الصوم، فإن الله عز وجل أضافه إلى نفسه، فهذا يدل على شرفه. كما أن هذا الموضوع يتعلق بالنوازل والمسائل المعاصرة التي فيها إشكال كبير، فكانت أهميته بالغة. نشرع في صلب الموضوع ونبدأ بأول مسألة من نوازل الصيام. إذا رؤي الهلال في بلد ثم سافر إلى بلد آخر يختلف في دخول الشهر، فما حكم هذا المسافر؟ هذه المسألة مبنية على مسألة مختلف فيها بين الفقهاء، وهي مسألة إذا رؤي الهلال ببلد هل يلزم جميع المسلمين أن يعملوا بهذه الرؤية أو لا؟ فالذي عليه جمهور أهل العلم أنه إذا رؤي الهلال في أي بلد من بلدان المسلمين لزم جميع المسلمين أن يصوموا. والقول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه ينظر لاختلاف المطالع، فإذا رؤي الهلال في بلد فإنه يلزم أهل ذلك البلد وكل من يتفق معهم في المطلع وفي المطالع الصوم، وأما من يخالفهم في المطالع يعني مطالع الهلال فإنه لا يلزمه الصوم. ومن أهل العلم من يقول المرجع في ذلك إلى ولي الأمر، فإذا رأى دخول الشهر فإنه يلزم كل من كان تحت ولايته أن يصوم. والحقيقة أن هذا الخلاف يخاطب به ولاة الأمور ولا يخاطب به العامة، لأنهم هم الذين يثبتون دخول الشهر من عدمه، والعمل على أنه إذا دخل الشهر في بلد وأعلنه ولي الأمر فإنه يلزم جميع الناس الذين تحت ولايته أن يصوموا. بناء على ذلك نرجع إلى المسألة، رؤية الهلال في بلد ثم سافر إلى بلد آخر يختلف في دخول الشهر، إما يختلف بالتقدم بيوم أو يختلف بالتأخر بيوم. يقال في ذلك إذا انتقل الإنسان من بلد إلى بلد آخر وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه فإنه يبقى معهم حتى يفطروا. يعني مثال ذلك، دخل الشهر في هذه البلاد وصام مع أهل البلد، في منتصف الشهر سافر إلى بلد آخر، الهلال رؤية في اليوم الثاني الذي رؤية فيه، يعني بعد أهل البلد الذي رؤية فيه الهلال بيوم، فإذا كان في أهل البلد التي انتقل منها اليوم العاشر عند البلد التي انتقل إليها اليوم التاسع. وبناء على ذلك لو أنه بلغ إلى آخر الشهر فالبلد التي انتقل منها عندهم مثلا اليوم الثلاثين، سيكون عند هذه البلد التي انتقل إليها اليوم التاسع والعشرين. واضح هذا؟ هو حقيقته أنه صام، يعني يعتبر صام 30 يوما لأنه سابقهم بيوم. طيب افرض أن هذا البلد الذي انتقل إليه ما رؤي الهلال ليلة الثلاثين من شعبان من رمضان، يعني صاموا إلى 30 رمضان، حقيقة أمره أنه صام 31 يوما، ونقول هذا هو الواجب عليك أن تصوم مع أهل البلد الذين انتقلت إليهم. القاعدة في هذا أن الحكم للبلد الذي انتقلت إليه، فإن كان الإنسان قد صام 30 يوما فلا إشكال، إن كان قد صام 29 يوما وهو في أحد البلدين 29 أيضا لا إشكال، وأيضا إذا كان في البلدين 29 لا إشكال، لكن لو أن البلد التي انتقل إليها تأخر الشهر وأكمل 30 يوما وبالنسبة له هو 31 نقول نعم تصوم 31. الحجة في هذا قول النبي عليه الصلاة والسلام: الصوم يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، فالحكم للبلد التي انتقلت إليها، إذا زادوا على 31 تصوم أيضا زيادة. قد يقول قائل ما الدليل على هذا؟ نقول ألست لو سافرت من بلدك في أثناء النهار وبلدك مثلا يفطرون على الساعة 7 فسافرت إلى بلد وتأخرت الرؤية، يعني تغيب الشمس الساعة 9، بعض البلاد تتأخر الشمس في المغيب، فتكون قد صمت زيادة على أهل بلدك بساعتين، فنحن نقول يلزمك أن تصوم مع أهل البلد الذي انتقلت إليه ولو زاد عليك، لأن الفطر معلق بغروب الشمس. فكذلك يقال فيما يتعلق بالشهر، إذا انتقلت إلى بلد فحكمك حكم البلد الذي انتقلت إليه. طيب لو صارت المسألة بالعكس، انتقلت إلى بلد فأفطروا وكان الشهر عندهم قد دخل قبل بلدك، يعني بلدك متأخر بيوم، فلما جاء اليوم 29 في البلد الذي انتقلت إليه وإذا بهم يفطرون وأنت ما صمت إلا 28 يوما، ماذا تعمل؟ نقول نعم أفطر معهم، ما يمكن تصوم لوحدك، الفطر يوم يفطر الناس، هذا نص الحديث. طيب ماذا تعمل باليوم الناقص؟ نقول إذا كان الشهر مدام أنك أفطرت معهم وعندهم 29 يلزمك بعد العيد تقضي يوما واحدا، تقضي يوما واحدا، اللهم إلا إذا كان في البلدين كله 30 فإنك تصوم يومين، لأن قد يكون البلد متقدم أو متأخر يومين، أحيانا الرؤية قد تكون بيوم وقد تكون بأكثر من يوم. يفرع على هذه المسألة صائم في آخر الشهر في شهر رمضان سافر إلى بلد في النهار فوجدهم في يوم العيد، واضح المسألة؟ هو الآن في يوم 30 من رمضان، فسافر إلى بلد مدة ساعتين بالطائرة فوجدهم يوم العيد عندهم، ماذا يعمل؟ نقول يفطر، الفطر يوم يفطر الناس. فرع آخر أيضا، إذا صام الإنسان تسعة، أو من نقول من أدرك العيد في بلد، من أدرك العيد في بلد فأفطر ثم سافر في أثناء النهار إلى بلد آخر وهم لا يزالون في آخر يوم من رمضان، واضح المسألة؟ ما الحكم؟ لا ما يصوم، هو تم الشهر عنده وانتهى، دام تم الشهر عنده فيكون انتقل إلى بلد وجدهم لا يزالون يصومون فإنه لا يلزمه الصوم، لا يلزمه الصوم. كما لو أن الإنسان صلى المغرب في المطار مثلا وركب في الطائرة، فلما سارت الطائرة، الطائرة ترتفع، ظهرت الشمس ثم بعد دقائق غربت وهو في الطائرة، نقول أعد المغرب؟ ما يعيد، ما يعيد المغرب. فكذلك هنا من المسائل النوازل في الصيام دخول الشهر في حق المسلمين في بلاد الكفار. من المعلوم أنه في بلاد المسلمين إذا كانت البلد تعمل بالرؤية، فإذا رؤي الهلال يعول على هذه الرؤية، والأمر واضح في بلاد المسلمين. لكن إذا كان الإنسان يعيش في بلاد الكفار فكيف يدخل الشهر في حقه؟ نعم، إذا كان الإنسان يعيش في بلاد الكفار والدولة كافرة لا تراعي ولا تهتم بهذه الأمور، فماذا يعمل؟ يقال إن تمكن من تحري الرؤية أو يتكون جماعة منهم يتحرون الرؤية يعملون بذلك. طب إذا لم يتمكن لهم ذلك وما تيسر لهم ذلك، فإنهم لا مانع من أن يأخذوا برؤية بعض البلاد الإسلامية، كل ما كانت أقرب إليهم فإن هذا لا بأس به. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة لو كان المسلم في بلد يعتمد في دخول الشهر على الحساب الفلكي. قد تكون مثلا هذه الدولة المسلمة يفتيها من يفتيها بالأخذ بالحساب الفلكي ولا تعتبر بالرؤية، فما الحكم حينئذ؟ يقال لا يجوز الاعتماد على الحساب الفلكي في دخول الشهر ولا في خروجه، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. حكى الإجماع على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال فإنا نعلم بالاضطرار من دين الإسلام أن العمل في رؤية هلال الصوم أو الحج أو العدة أو الإيلاء أو غير ذلك من الأحكام المعلقة بالهلال بخبر الحاسب أنه يرى أو لا يرى لا يجوز. والنصوص المستفيضة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك كثيرة، وقد أجمع المسلمون عليه، ولا يعرف فيه خلاف قديم أصلا ولا خلاف حديث، إلى آخر كلامه رحمه الله. وأيضا هيئة كبار العلماء عرض موضوع رؤية الهلال عليهم فقرروا بإجماع الأعضاء أنه لا يعتد بالحساب في ذلك. بناء على ذلك نقول الواجب على المسلمين في هذه البلاد أن يعملوا برؤية الهلال، لأن من السنة أن يخرج الناس يتراءوا الهلال كما فعل الصحابة رضي الله عنهم، وبخاصة من يحسن هذه الأمور ولو خبرة فيها ونظره حاد، بل يجوز له أن يستعمل المكبرات وما يسمى بالدربيل، يجوز له ذلك، ولو رؤية بمثل هذه المكبرات فإن الرؤية تكون صحيحة. إذا تعذر لهم أن يتحروا الرؤية فلا بأس كما تقدم أن يعملوا برؤية أو بما عليه بعض البلاد التي تدخل الشهر بالرؤية، فإنه لا بأس بذلك إن شاء الله. من نوازل الصيام هل يعتمد على التقويم في الإمساك والإفطار أو لا؟ كان الناس في السابق يعتمدون في دخول وقت الفجر على طلوع الفجر الصادق، وفي وقت المغرب على غروب الشمس. أما غروب الشمس فالأمر فيه ظاهر وبين، يمكن لأكثر الناس أن يراقبوا الشمس حتى يغرب جميع القرص ثم يفطرون، لكن الإشكال يأتي في طلوع الفجر الصادق، وذلك أن الناس اليوم يعيش أكثرهم في المدن وفيها إضاءة، فحينئذ يتعذر عليهم أن يعلموا هل طلع الفجر الصادق أو لا، وإنما يمكن معرفة طلوع الفجر الصادق إذا كان الإنسان في صحراء بعيدة عن الأنوار، وكان أيضا يعرف هل هذا هو الفجر الصادق أو لا، والمسألة تحتاج إلى خبرة. فالآن الناس ليس عندهم طريق يعني يمكن أن يعرفوا به دخول وقت صلاة الفجر إلا عن طريق هذه التقاويم، فهل يجوز أن يعتمد عليها أو لا؟ هذه المسألة حصل فيها كلام كثير، ومحصل الكلام فيها أن هناك من أهل العلم، بل كثير من أهل العلم في هذه البلاد، من يقول إن التقويم موافق في وقت الفجر لطلوع الفجر الصادق، وهذا ما عليه جماعة من كبار علمائنا، منهم سماحة المفتي حفظه الله، علق على رسالة للشيخ الدكتور إبراهيم الصبيحي حفظه الله عن هذه المسألة، يقرر فيها الدكتور الصبيحي أن التقويم موافق للفجر الصادق، علق عليها سماحة المفتي فقال مقرر، وقال وقرر فيها يعني الرسالة ما استقر عليه العمل في هذه البلاد منذ عشرات السنين، وتتابع على إقراره علماء هذه البلاد المباركة. أيضا ممن قدم لهذه الرسالة العلامة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله، قال فمن يشاهد طلوع الفجر ويصلي ويصوم عند طلوعه، ومن لا يشاهده يعتمد على تقويم مجرب بالصحة، ونحن والحمد لله نصلي بعدما يمضي ثلث ساعة أو نصف ساعة من توقيت حساب أم القرى، وإذا انتهينا من الصلاة نجد الإسفار واضحا ومنتشرا، فلا التفات إلى قول المشككين في صلاتنا وصيامنا. المسألة الخامسة، إذا أفطر في الطائرة بعد غروب الشمس ثم أقلعت فرؤيت الشمس، إنسان واقف في الطائرة في المطار وقد غربت الشمس على الأرض فأفطر، ثم لما أقلعت الطائرة متجهة إلى جهة الغرب، كمن يخرج مثلا من الرياض متجه إلى جدة، فطلعت الشمس، فما حكمه؟ هل نقول يعني يمسك عن الطعام والشراب حتى تغرب الشمس مرة أخرى في حقه؟ نقول لا، هو تم اليوم الشرعي في حقه بغروب الشمس وقد أفطر وتم هذا اليوم، فلا يلزمه أن يمسك مرة ثانية إذا رأى الشمس. المسألة السادسة، البلاد التي يطول فيها النهار جدا ويقصر الليل جدا، حتى ربما كان الليل كله ثلاث ساعات فقط أو أقل من ذلك، ما حكم صيام هؤلاء؟ يعني هل يلزمهم أن يصوموا 21 ساعة أو 22 ساعة أو لا؟ فيقال ما دام هناك ليل متميز عن النهار فيلزمهم أن يصوموا النهار حتى لو كان طويلا، لكن قد يقول قائل يلحقهم مشقة وحرج، نقول نعم، من كان عنده عمل لا بد أن يؤديه ولحقه حرج ومشقة شديدة لا تطاق، فإنه يجوز له الفطر لأجل هذا الحرج الشديد الذي يخاف فيه على نفسه ثم يقضي بعد ذلك. أما من كان يطيق الصوم بأي طريق كان، إن كان عنده عمل نقول خذ إجازة مثلا حتى تؤدي هذه الفريضة، إن كان العمل يمكن يعني أن يخفف حتى يستطيع الصوم فكذلك نقول يلزمه، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. أما إذا كان لا بد أن يعمل ويلحقه حرج شديد فإنه يجوز أن يفطر ويقضي في الأيام التي يكون فيها النهار أقصر. ننتقل بعد ذلك إلى النوازل فيما يتعلق بمفطرات الصيام. من مفطرات الصيام التداوي، أو من المسائل التي يعني تشكل هل هي مفطرة أو لا، التداوي بالغرغرة. المراد بالغرغرة كما هو معلوم يأخذ الإنسان دواء أو محلول كمن كان في حلقه مثلا مرض ويحتاج إلى أن يتغرغر ليطهر الحلق، فيخرج النفس ويتحرك هذا الماء في أقصى الحلق. لاحظ الآن أنه احتمال أن يدخل شيء إلى الجوف، فهل يجوز له أن يستعمل الغرغرة في نهار رمضان أو لا؟ هذه المسألة هناك مسألة شبيهة بها جاءت في النصوص، وهي مسألة المبالغة في المضمضة. النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث لقيط بن صبرة رضي الله تعالى عنه قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وأيضا المضمضة يعني جاء في بعض الأحاديث أنه لا يبالغ فيها إذا كان صائما. فالمقصود أنه إذا بالغ في المضمضة فدخل إلى جوفه شيء من الماء بغير اختياره فهذا لا حرج عليه لأنه لم يقصد. فكذلك يقال في الغرارة، إذا تغرغر فدخل إلى جوفه شيء بغير اختياره فإنه لا يضره، لكن لا يتعمد ذلك. ولهذا فالأولى ألا يستعمل الغرغرة في النهار، وإنما يستعملها في الليل. من النوازل أيضا التبرع بالدم في نهار رمضان. هذه المسألة تقاس على الحجامة، والحجامة تفطر الصائم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفطر الحاجم والمحجوم. وهذا الذي عليه فتوى علمائنا. فإذا تبرع الإنسان بالدم وهو دم كثير يخرج منه فهذا مثل الدم الذي يخرج بالحجامة، فحينئذ يقال إنه يفطر بذلك. لكن إن كان تبرعه بالدم في أثناء النهار هناك حاجة إليه، كأن يكون المريض الذي يحتاج الدم ما يمكن تأخير حاله إلى الليل، فنقول لا بأس أن تتبرع وتفطر ثم تقضي بعد رمضان. وأما إذا كان المريض حاله ليست خطيرة يمكن تأجيله إلى الليل، فنقول لا يجوز أن تتبرع بالدم في النهار بل تؤجل ذلك إلى الليل. ذكر بعضهم أن هناك نوع من أنواع التبرع بالدم غير المعروف. المعروف أنه يؤخذ الدم كله ويعطى للمريض أو يحفظ مثلا في بنوك الدم. هنا طريقة أخرى للتبرع بالدم، وهو التبرع بإحدى مكونات الدم وإرجاع المكونات الغير مطلوبة إلى الجسم. يعني يأخذون منه الدم، يأخذون منه بعض المكونات التي يحتاج إليها المريض، والباقي يرجع إلى الذي تبرع. فهل هذا يفطر الصائم أو لا؟ يقال الحكم واحد، ما دام خرج دم كثير منه سواء رجع أو لم يرجع فإنه يكون مفطرا. من النوازل أيضا ما يعرف بأدوية ما تحت اللسان. هناك أدوية يحتاج إليها بعض المرضى بمرض القلب، توضع أقراص تحت اللسان، ثم إن الشعيرات الدموية التي تحت اللسان تمتص هذا القرص حتى لا يبقى منه شيء، يذهب في الدم ولا يدخل منه شيء عن طريق الحلق. فهل هذا يفطر الصائم أو لا؟ يقال أيضا هذا لا يفطر الصائم، وهذا يعني من نعمة الله عز وجل على هؤلاء المرضى. يقال هذا لا يفطر الصائم، لماذا لا يفطره؟ لأنه ما دخل عن طريق الحلق، وإنما امتصته هذه الشعيرات الدموية الدقيقة التي تحت اللسان. لكن ينبغي له أن يتنبه لا يدخل شيء مع الريق الذي يبتلعه، قد يتحلل من هذه الأقراص شيء فيدخل مع الريق إلى جوفه فيتحرز من ذلك ولا يبتلعه. من نوازل الصيام أيضا منظار المعدة. يقوم الطبيب الذي يجري هذه العملية برش مخدر موضعي في حلق المريض، المنظار الذي يكون عن طريق الفم، يرش الطبيب مخدر موضعي في حلق هذا المريض حتى يجنبه احتمال التقيؤ أو السعال أو الألم الذي ينتج عن هذه العملية. فإذا بخ فيه هذا المخدر في الحلق لا شك أنه سيصل إلى الجوف فيفطر بذلك. لو فرض أنه ما وضع هذا المخدر وأدخل هذا المنظار من غير أن يكون في المنظار أي شيء من المراهم ونحوها، فإن الأقرب في هذا أنه لا يفطر به، لأنه ما يستقر في الجوف، يدخل ويصور وربما يأخذ خزعة مثلا من بعض الأعضاء ويخرج، فهذا ليس طعاما ولا شرابا. لكن أحيانا يجعل الطبيب على رأس هذا المنظار شيء من المراهم أو الدهن، فإنه إذا وضع ذلك فلا شك أنه يفطر به لأنه دخل إلى جوفه. من ذلك أيضا المنظار الذي يتم إدخاله من خلال جدار البطن. قبل قليل الكلام على المنظار الذي يكون عن طريق الفم، هذا منظار آخر يكون يعني يجرح موضع في البطن ويدخل هذا المنظار لأجل التصوير مثلا، فهذا أيضا لا يضر لأنه ليس طعاما ولا شرابا ولم يدخل من منفذ معتاد ولا يقوم مقام الطعام والشراب. من ذلك أيضا المنظار المهبلي الذي يدخل في قبل المرأة لفحص الرحم، فهذا أيضا لا يفطرها حتى لو وضع عليه شيء من المراهم، أو مثلا وضعوا شيء من يعني يبخ شيء من الأشعة داخل الرحم، فإن هذا أيضا لا يفطر لأنه لا اتصال بين الرحم وبين المعدة، فلا تستفيد المرأة من هذه الأدهان وهذه الأصباغ شيئا. من ذلك أيضا منظار المثانة الذي يتم إدخاله من مجرى البول للذكر أو الأنثى، فهذا أيضا لا يفطر حتى لو وضع معه بعض الأدهان أو بعض المحاليل. من نوازل الصيام أيضا بخاخ الربو، هذا العلاج معروف يعالج به المصاب بالربو، يقوم المريض باستنشاق هذا البخاخ فيدخل إلى الرئة مباشرة، فهذا لا يفسد الصوم، وهو معروف عبارة عن يعني آلة صغيرة من البلاستيك يمكن أن يبخ الإنسان بها 200 بخة، فإذا أحس بالتعب في نهار رمضان فاستعمله فإنه لا يضره. نعم إن لم توجد حاجة إليه فلا يستعمله، الأولى به أن لا يستعمله، لكن إن احتاج إليه فلا حرج أن يستعمله لأنه عبارة عن غاز يدخل إلى الرئتين، قد يدخل كمية ضئيلة إلى المعدة عن طريق المريء، فهل هذه الكمية الضئيلة تفسد الصوم أو لا؟ وقال أيضا لا تفسد الصوم، وذلك قياسا على ما يتبقى في الفم بعد المضمضة، لو تمضمض الإنسان مضمضة عادية غير مبالغة ثم أخرج الماء لا بد أن يبقى شيء يسير جدا متعلق باللسان ومتعلق بالأسنان ونحو ذلك، هذا لا شك أنه سوف يبتلع ويدخل إلى المعدة. قالوا فالجزء اليسير الذي يدخل إلى المعدة في أثناء استعمال هذا البخاخ هو أقل مما يتبقى في الفم بعد المضمضة. أيضا قاسوا على مسألة ثانية السواك، من المعلوم أن الصائم يجوز له أن يستاك سواء كان قبل الزوال أو بعد الزوال ليلا ونهارا، يسن له على الصحيح في كل وقت. طيب إذا استاك الإنسان أليس السواك فيه شيء من المواد؟ بالمواد كيميائية، ولو لم يكن رطبا حتى لو كان يابسا لا بد أن يكون هناك شيء من الطعم اليسير جدا الذي ربما لا يشعر به الإنسان فيدخل مع لعابه إلى جوفه، ولا شك أن هذا لا يفطره، فيقاس على هذه المسألة أيضا مسألة البخاخ. وهذا الذي عليه الفتوى عند علمائنا كالشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ ابن عثيمين، لكن إذا أمكن تأجيل ذلك إلى الليل فهو أولى. من النوازل أيضا استعمال الأكسجين، بعض المرضى يحتاج إلى الأكسجين كمرضى الربو وأيضا غيرهم، فهل يؤثر هذا على صيامهم أو لا؟ يقال إنه لا يؤثر على الصيام، لأن الأكسجين عبارة عن غاز كما هو معلوم يدخل إلى الرئة، وهذا يعني يمكن أن نمثل هذا. وسألت أحد الأطباء عن هذا الأكسجين فقال لي لو كان الإنسان في بلد على الشاطئ والرطوبة فيها عالية ويستنشق هذا الهواء المشبع بالرطوبة، هل يقول أحد أنه يفطر؟ ما يقول أحد أنه يفطر. إذن إذا كان هذا الأكسجين ولو كان إذا تكثف يتحول إلى سائل، بل قد يكون في الآلة التي هو فيها عبارة عن سائل لكنه يتحول إلى غاز، فما دام الذي يدخل هو الغاز فإنه لا يضر الصائم. بقي معنا فيما يتعلق بمرضى الربو آلة يوضع فيها كبسولة ثم تدفع فتبث مثل الطحين في الفم، فهذه أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أنها تفطر الصائم لأنه يدخل شيء إلى جوفه، سم عبارة عن كبسولة، كبسولة يعني مثل الحبوب توضع في آلة صغيرة ثم تضغط فيدخل يستنشق الإنسان يدخل إلى جوفه، هذه ليست غازا فقط وإنما هي عبارة عن بودرة، فلهذا أفتى الشيخ بأنها تفطر الصائم. طيب لو احتاج إلى مثل هذه أو مثل هذه الكبسولات في نهار رمضان نقول إن كانت الحاجة إليه يعني لا بد منها فيفطر والحمد لله يستعملها ويكون مفطرا لأجل أنه مريض والمريض يعذر بالفطر فيقضي بعد رمضان. لو كانت حاله مستمرة يحتاج أن يأخذ هذا الدواء مثلا كل 4 ساعات أو كل 5 ساعات هذا لا يمكنه أن يصوم مطلقا لا في رمضان ولا في غيره، يعني إذا كان هذا المرض دائما وهو المرض الذي لا يرجى له الشفاء فحينئذ يقال تطعم عن كل يوم مسكينا، وذلك أن المريض الذي لا يرجى له الشفاء أيضا الكبير الذي بلغ مبلغا لا يستطيع أن يصوم فهذا يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وهنا أنبه إلى مسألة وهي أن الكبير الذي وصل إلى حد الخرف أصبح ما يعقل شيء، لا يعرف أوقات الصلوات ولا يعرف أولاده ولا يعرف الأزمان، فهذا قد سقط عنه التكليف فلا يلزمه لا صوم ولا إطعام، يعني مثل المجنون، هل المجنون أحد يقول أنه يلزمه أن يطعم مثلا بدل الصوم؟ نقول هذا الذي بلغ به السن إلى أنه لا يدرك شيئا فإنه يكون لا صوم عليه ولا إطعام. المسألة التي بعد ذلك مسألة اللواصق التي توضع على البدن في نهار رمضان، يعني نوع من العلاج، بعض اللواصق تغني الإنسان عن بعض الأدوية يمتصها الجلد وتذهب إلى الدم، فهل هذه اللواصق تفطر الصائم أو لا؟ نقول بحمد الله هذه اللواصق لا تفطر الصائم، لكن يبقى معنا اللاصق الذي يغني عن النيكوتين، الذين يشربون الدخان هناك لواصق تشترى من الصيدلية يضعها هذا المدخن في نهار رمضان فلا يحس بالتعب بعدم شرب الدخان لأن الجلد يمتص النيكوتين الموجود في هذه اللصقات ويدخله في الدم فلا يحس بأنه لم يشرب الدخان، هل يجوز له ذلك أو لا؟ قبل أن أبين الحكم في هذا يعني هل يفطر أو لا أنبه إلى قضية الدخان، فهذا لا يخفى حرمته على المسلم الذي نشأ في بلاد المسلمين، فيكاد يكون إجماع من أهل العلم على حرمة الدخان، الدخان يضعف إيمان صاحبه يبعده عن ربه عز وجل يبعده عن الصالحين وعن مجالس الخير ويقربه من قرناء السوء، ويكفي طالب الحق في حرمة الدخان قول الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، ولا يختلف العقلاء في أن الدخان من الخبائث ليس من الطيبات فيدخل في عموم الآية، لأن بعض الناس قد يجادل، كان يعلم أن الدخان حرام لكن يأتي يجادل يقول أعطني نص على أن الدخان حرام، يقول الشريعة هذه جاءت بقواعد عامة يندرج تحتها أشياء كثيرة في زمان التشريع وبعد زمان التشريع، ومن ذلك كل ما كان خبيثا فإن الشريعة تحرمه لهذه الآية. من الأدلة على ذلك أيضا أن الدخان يؤدي بصاحبه إلى الأمراض بل ربما إلى الهلاك كما يقرر ذلك الأطباء، والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. من الأدلة أيضا على تحريمه أن فيه الضرر البالغ، ضرر اقتصادي وضرر اجتماعي وضرر صحي، فهذه أضرار، ولهذا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار. إذا تبين أن الدخان محرم فإنه يحرم كل ما كان يعين عليه، يحرم بيعه ويحرم أكل ثمنه ويحرم أن يعمل الإنسان في محل مخصص لبيع الدخان، يحرم على الإنسان أن يؤجر من يبيع الدخان، كل ما كان فيه إعانة على الدخان فإنه محرم. والدليل على ذلك قول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بل إن الإنسان لو أمره أبوه أن يشتري له الدخان لما جاز له أن يطيعه في ذلك، لكن يترفق معه بالكلام لعظيم حق الوالد، لكن ما يطيعه في معصية الله. الطاعة للوالدين فيما هو مباح أو فيما هو مشروع، أما ما كان محرما فإنهم لا يطاعون في ذلك. نرجع إلى حكم هذا اللاصق الذي يعرف بلاصق النيكوتين الذي يغني هذا المدخن أثناء النهار عن التدخين. أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء برئاسة سماحة المفتي حفظه الله على أنها هذه اللواصق تفطر الصائم، والمسألة فيها خلاف لأهل العلم لكن هكذا أفتت اللجنة. المسألة التي بعد ذلك مريض السكر هل يصوم أو لا يصوم؟ لا يمكن أن نطلق حكما واحدا لجميع المرضى لأنهم يختلفون، ولهذا يقال مريض السكر إذا كان يتكرر لديه الهبوط أو الارتفاع الشديد للسكر، أو كان بعضهم إذا اختلف عنده السكر لا يكون عنده إحساس، يعني بلغ في مرض السكر مبلغا عظيما ومراحل متقدمة خطيرة، فإذا قال له الطبيب الذي يعالجه أنت الصوم يضرك أو في خطر على حياتك فإنه لا يجوز له أن يصوم. أقول لا يجوز له أن يصوم، وهذا يجعلنا نستطرد قليلا في المريض، فيقال المريض على ثلاثة أقسام: مريض مرض يسير جدا، صداع يسير أو ألم سن يسير، فهذا بالاتفاق أنه لا يفطر لأنه بالصوم لا يلحقه حرج ولا مشقة. النوع الثاني وهو المريض الذي يخشى عليه من الهلاك إذا صام، أو يخشى عليه من المرض إذا صام، أو يلحق حرج شديد، فهذا يحرم عليه أن يصوم لما تقدم قبل قليل من الآيات والأدلة الدالة على تحريم الضرر، قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إلى غير ذلك. أقول هذا يحرم عليه، ولهذا بعض الناس يكون عنده تدين وحرص على الخير لكن ما عنده فقه في دين الله، فيصوم حتى لو كان يضره أو يعرض نفسه للهلاك، هذا ينبغي أن يبين له أنك لا يجوز لك أن تصوم، وإذا كنت تريد الأجر فأنت يحصل لك الأجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. كل أعمالك الصالحة التي كنت تعملها وأنت صحيح أو أنت مقيم فإنها تكون لك عند الله عز وجل لا تضيع. القسم الثالث أو النوع الثالث من أنواع المرضى هو الذي إذا صام يلحقه حرج ومشقة لكن لا يصل إلى حد الهلاك أو خشية الضرر الشديد، فهذا يجوز له أن يأخذ برخصة الله عز وجل وهي الفطر. نرجع إلى مريض السكر، إذا كان بلغ في السكر مراحل متقدمة وخطيرة وقرر الطبيب أن عليه ضرر بالصوم فإن هذا لا يجوز له أن يصوم. أما غالب الذين يصابون بهذا المرض فإن حالهم ليست حالا خطيرة، يعني يمكن السيطرة عليها، فإذا قرر الطبيب أنه لا خطر عليه فهذا يجب عليه أن يصوم ولا يرخص له في الفطر. ننتقل بعد ذلك إلى معجون الأسنان. معجون الأسنان يعني له رائحة قوية ويتخلل في اللعاب ربما وصل إلى الجوف شيء منه، فهل يفطر الصائم أو لا؟ يقال في هذا إذا تحرز الصائم عند استعماله للمعجون معجون الأسنان ولم يبتلع منه شيئا لا من أصله ولا مما يكون مع ريقه فإنه لا يفطر بذلك، لكن الأولى به أن يؤخر ذلك إلى الليل، والأمر في هذا الحمد لله ميسر، يمكن بعد الإفطار يفرش أسنانه قبيل يعني أذان الفجر أيضا يفرش أسنانه ولا يستعمله في أثناء النهار، لكن لو استعمل في النهار فلا حرج عليه بشرط ألا يبتلع شيئا منه أو مما يتحلل في ريقه. ننتقل بعد ذلك إلى قطرة العين والأذن، كلاهما على القول الراجح لا تفطر الصائم، قطرة العين وكذا قطرة الأذن، وذلك أن العين والأذن ليستا منفذا معتادا للطعام والشراب، حتى لو أن الإنسان وجد الطعم في حلقه لما قطر في عينه أو قطر في أذنه فإنه لا يضره إن شاء الله، وإن كان الأولى أن يؤخر ذلك إلى الليل مهما أمكن. من ذلك أيضا المراهم أو ما يسمى بالعصار مثلا الذي يوضع في العين أو يوضع في الأذن، فالحكم مثل القطرة أنه لا يفطر الصائم. العدسات هل تفطر الصائم أو لا؟ لو أتى إنسان بعدسة ووضعها في عينه تفطر الصائم؟ قد يقول قائل ما علاقتها، ما الإشكال فيها؟ الأمر فيها واضح، يقال إنها توضع كما هو معلوم في محلول، ثم يأخذ هذه العدسة وفيها ربما شيء من المحلول، فإذا وضع في عينه قد يصل شيء من المحلول عن طريق التجاويف إلى الحلق، فحكمه حكم القطرة، فيقال أيضا هذه لا تفطر الصائم. من المسائل أيضا قطرة الأنف، فهذه القطرة لا يجوز للصائم أن يستعملها في نهار رمضان، لأن الأنف والفم منفذان معتادان للطعام والشراب، أما الفم فالأمر فيه واضح، وأما الأنف فلحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه المتقدم قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. لماذا نهاه أن يبالغ في الاستنشاق إذا كان صائما؟ لأنه يخشى أن يصل شيء من الماء إلى حلقه، ولهذا المريض بعض المرضى يوضع له لي عن طريق أنفه يصل إلى المعدة ويتغذى بذلك، إذن يقال إن الفم والأنف منفذان معتادان للطعام والشراب، فكل ما وصل إليهما سواء أكان مغذيا أو غير مغذي فإن الإنسان يفطر به إذا استعمله في نهار رمضان. وبناء على ذلك فإن قطرة الأنف إذا استعملها الإنسان ووجد الطعم في حلقه فإنه يفطر بها، لكن إذا كان يحتاج إليها لمرض لا يمكن التأخير إلى الليل فنقول هذا مريض يجوز أن يستعملها في النهار ويقضي بعد رمضان. من النوازل أيضا التخدير العام عند إجراء العمليات، هل يفطر الصائم أو لا يفطره؟ إذا كان هذا التخدير عن طريق الجهاز التنفسي وذلك باستنشاق المريض لغاز المخدر فهذا لا يفطر الصائم، لأنه عبارة عن غاز يدخل إلى الرئة لا يدخل إلى المعدة، فلا يفطر به الصائم، يمر إلى الرئة ولا يدخل في الحلق، يعني لا يدخل إلى المريء ومنه إلى المعدة. لكن هنا يبقى النظر في الإغماء الذي يحصل لهذا المريض. لا يخلو هذا التخدير إما أن يكون النهار كله يعني خدر للعملية من قبل الفجر إلى أن غربت الشمس، وهذا قد يحتاج إليه في العمليات التي تستغرق ساعات طويلة جدا. فإذا كان التخدير قد استغرق النهار كله فإنه يفطر بذلك، لأن يعني المغمى عليه طوال النهار فإنه يفطر. والعلة في ذلك أنه وإن أمسك عن الطعام والشراب وسائل المفطرات لكن ما حصلت منه نية، والصوم لا بد فيه من النية في الإمساك عن هذه المفطرات. لكن لو أن التخدير لساعات من النهار وبعد ذلك يفيق فإنه لا يفطر بذلك، لأنه قد أفاق جزءا من النهار فحصلت منه النية لهذه العبادة. من المسائل النوازل في الصيام التحاميل والحقن الشرجية. أما التحاميل فإنها لا تفطر الصائم، وذلك لأنها ليست بمعنى الأكل والشرب. وأما الحقن الشرجية التي تعطى لمريض الإمساك فهذه محل خلاف بين أهل العلم، فمن العلماء من قال إنها تفطر الصائم كالحنابلة مثلا وغيره. أما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول هذه الحقنة الشرجية لا تفطر الصائم. القول الثالث عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله علق ذلك بنظر الأطباء، فإن قالوا إنها كالأكل والشرب يعني ينتفع بها البدن كما ينتفع بالأكل والشرب فإنه يفطر بذلك، وإن قالوا لا ينتفع بها كالأكل والشرب فإنه لا يفطر بذلك. وهذا القول قول وجيه لأنه يرجع فيه لأهل الخبرة في ذلك. أما التحاميل المهبلية التي توضع في قبل المرأة فهذه أيضا لا تؤثر على الصوم، لأنه ليس منفذا معتادا ولا تعد غذاء. من المسائل المهمة من نوازل الصيام أثر غسيل الكلى على الصيام. الغسيل الكلوي ينقسم إلى قسمين، الغسيل الدموي والغسيل البريتوني. أما الغسيل الدموي وهذا الذي يجرى في المستشفيات والذي عليه أكثر مرضى الفشل الكلوي، تتم هذه العملية عن طريق سحب الدم من المريض ومروره على جهاز التنقية، ثم يرجع إلى البدن بعد تنقيته من السموم وغيرها. ويحتوي جهاز التنقية على سائل يعرف بسائل التنقية، يحتوي على مجموعة من الأملاح وعلى سكر الجلوكوز. هذا الذي يهمنا الآن، أن هذا السائل يحتوي على ماذا؟ على سكر الجلوكوز. عند عملية التنقية بهذا الجهاز ينتقل سكر الجلوكوز إلى الدم، ثم يرجع الدم محملا بهذا السكر إلى الجسم. إذا خرج الدم من المريض ودخل في الجهاز، هناك هذا السائل سائل التنقية فيه سكر جلوكوز، يدخل هذا السكر في الدم بعد التنقية، ثم يرجع الدم محملا بالسكر إلى داخل المريض. وحينئذ في الحكم يكون واضحا، لا شك أن هذا السكر يغذي البدن، فيكون الغسيل بهذه الطريقة مفطرا للصائم. هناك مأخذ آخر لتفطير المريض الذي يستعمل هذه الطريقة في الغسيل، وهو خروج الدم الكثير من بدنه فيقاس على الحجامة، بل إن الدم هذا أكثر من الدم الذي يخرج من الحجامة، فمن يقول بالفطر بالحجامة فإنه يفطر هذا المريض. بناء على ذلك هذا المريض أو غالب المرضى يغسلون 3 أيام في الأسبوع، والغالب أن تكون هذه العمليات عمليات التغسيل تكون في النهار، فيقال هذه الثلاثة أيام التي فيها غسيل تفطر فيها، وباقي الأيام يرجع إلى الطبيب، إن قال يمكنه أن يصوم وجب عليه أن يصوم، وإن قال الطبيب إنه لا يتضرر بالصوم فإنه لا يصوم. لكن يبقى النظر، هل هذا مريض لا يرجى له الشفاء أو مريض يرجى له الشفاء؟ واضح إخوان؟ مريض الكلى الذي يغسل، الذي قال له الطبيب أنت الآن في الأيام التي لا تغسل فيها أنت الآن عليك خطر، لا بد أن تفطر، وباقي الأيام عند غسيل، هل هذا المريض يمكن أن نقول إنه مريض لا يرجى برؤه كما يقول الفقهاء فنقول أطعم عن كل يوم مسكينا، أو نقول إنه يمكن أن يشفى؟ نعم يمكن أن يشفى عن طريق الزراعة، لكن بعض المرضى يقرر الطبيب أنه لا يمكن حتى أن يزرع، يعني حالته مستعصية، وليس كل أحد يمكن أن يزرع، فإذا قرر الطبيب أيضا أنه لا يمكن أن يزرع ولا يمكن أن يصوم فحينئذ يطعم عن كل يوم مسكينا. النوع الثاني من أنواع الغسيل، الغسيل البريتوني أو ما يعرف بالتنقية الصفاقية، تتم عن طريق وضع محلول التنقية في الجوف البطني، ويقوم هذا المحلول بسحب السموم والأملاح والسوائل الزائدة من الدم بواسطة الترشيح، ثم عند تغيير المحلول يتم التخلص من هذه السموم ونحوها. هذه الطريقة في الغسيل لا تحتاج أن يذهب الإنسان إلى المستشفى، يكون معه هذا، يعني تتم هذه العملية ولو كان الإنسان يزاول أعماله في بيته أو في عمله. فهل هذه العملية تفطر الصائم أو لا؟ يقال في ذلك محلول التنقية الذي يستعمل في هذه العملية فيه نسبة من السكر، ويقوم الجسم بامتصاص نسبة من هذا السكر، حتى إن المريض ربما أصيب بالسمنة من جراء ذلك، وبهذا يكون الأمر واضحا، ما دام أن المحلول يكون فيه السكر والجسم يمتصه، بل إنه يصل به الأمر حتى أنه يعني يصاب هذا المريض إذا غسل بهذه الطريقة بالسمنة، لا شك أنه يفطر بذلك، لأن هذا السكر يقوم مقام الطعام والشراب. ننتقل بعد ذلك إلى الإبر التي يأخذها الصائم في نهار رمضان. الإبر إما أن تكون إبرا مغذية فهذه تفطر الصائم، لأنها تقوم مقام الأكل والشرب، وهو ما يعرف بالمغذي الذي يعطى المريض أثناء إجراء عملية، أو مريض حالته صعبة جدا فيستمر عليه هذا المغذي ربما أيام، فهذا المغذي يفطر الصائم. وإما أن تكون هذه الإبر غير مغذية، مثل قالوا حقن الصبغات التي تعطى للمريض لعمل بعض الأشعة، مثل أشعة الرنين المغناطيسي، يحتاج المريض إلى إعطاء بعض الصبغات لأجل أن تكون الصورة عند التصوير واضحة، فهل تفطره هذه الصبغات أو لا؟ نقول أيضا لا تفطره، لأنها لم تدخل من مدخل المعتاد وهو الفم أو الأنف، وأيضا ليست طعاما ولا شرابا ولا تقوم مقام الطعام والشراب. أيضا من الإبر غير المغذية الإبر التي تعطى في العضل كإبر المسكنات، الإنسان أحيانا يصاب بإنفلونزا شديدة، يحس بتعب وإرهاق، يذهب إلى المستشفى فيعطيه الطبيب إبرة مسكنة، هذه لا تفطر الصائم لأنها ليست طعاما ولا شرابا ولا تقوم مقام الطعام والشراب. أيضا التطعيمات، إنسان يطعم ضد الكوليرا أو ضد الحمى الشوكية وهو صائم، فهذا أيضا لا يفطر. قد يقول قائل خرج مني دم، هل أي دم يخرج يفطر به الصائم؟ أقول لا، الدم الكثير لأن الحجامة تفطر الصائم، فكذا إذا خرج منه دم كثير فإنه يفطر. وما يتعلق بالدم الكثير الذي يخرج، إذا خرج الدم الكثير بغير اختياره فإنه أيضا لا يفطر، كما لو حصل له رعاف، هذا دم كثير لا يفطر به. المرأة لو كانت تقطع اللحم مثلا فقطعت يدها فخرج دم كثير فإنها لا تفطر بذلك، لو وضع الإنسان على زجاجة فخرج دم كثير فإنه لا يفطر بذلك. فهذه الإبر غير المغذية لا تفطر الصائم. ننتقل بعد ذلك إلى نقل الدم. لو احتاج المريض في نهار رمضان إلى أن ينقل إليه الدم، فهل يفطر بذلك أو لا؟ هذه المسألة محل خلاف، لكن الذي يفتي به سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يفطر بذلك، لأن الدم قال هو خلاصة الطعام والشراب. الإنسان إذا أكل طعاما أو شرابا يمتص بعد هضمه في الأمعاء الدقيقة ويتحول إلى الدم، فهذا هو المأخذ عند من يرى أن الدم إذا نقل إلى المريض فإنه يفطر به. من المسائل النوازل في الصيام أخذ عينة من الدم للتحليل، وهذا يحتاج إليه كثيرا، فإذا أخذوا ما يسمى بالبرواز مثلا أو إبرة أو إبرتين بل إلى 4 أو 5، هذا لا يفطر الصائم بحمد الله، وذلك لأنه قليل لا يبلغ مبلغ الدم الذي يخرج بالحجامة، فيقال لا حرج على الصائم أن يحلل أو يؤخذ منه دم لأجل التحليل. من المسائل النوازل وهذه يحتاج إليه النساء، وضع المرأة للمكياج أثناء الصيام. يلحظ على بعض النساء إذا صامت لا تضع شيء من التجميل على وجهها، يعني هل هذا مبني على علم وأنه لا يجوز أو أن الأمر يجوز؟ فما الحكم في ذلك؟ يقال الكحل لا يفطر لا المرأة ولا الرجل، وأيضا ما تضعه المرأة على وجهها مما يعرف بالمكياج أيضا لا يفطرها، لكن يبقى النظر في هذا المكياج هل يضر المرأة أو لا يضر؟ فإذا قرر أهل الخبرة وهم الأطباء أنه يضرها فلا يجوز لا في رمضان ولا في غيره، لكن من جهة هل يفطر الصائم أو لا يقال إنه لا يفطر المرأة الصائمة. آخر مسألة وهي مسألة علاج الأسنان في أثناء نهار رمضان. قد يحتاج الإنسان إلى قلع ضرسه، وقلع الضرس يترتب عليه خروج دم فيقال هذا لا حرج فيه. أيضا يحتاج الإنسان إلى حشو الأسنان فهذا أيضا لا حرج فيه. أثناء علاج الأسنان يعطيه الطبيب في اللثة إبرة مخدر فهذا أيضا لا حرج فيه. قد ينظف الطبيب فم هذا المريض بماء أو بهواء أو نحو ذلك، كل هذا لا حرج فيه، لكن بشرط أن يتحرز من دخول شيء إلى جوفه، يعني يمج ما في فمه من أدوية أو أي شيء أو كسر من هذه الأسنان ونحو ذلك، فلا بد من إخراجه ولا يبتلع شيئا منه. ومهما أمكن تأجيل علاج الأسنان إلى الليل فإنه أولى وأحوط، لأنه قد يتخلل شيء من هذه الأدوية ونحوها إلى داخل جوفه. هذا ما تيسر عرضه من بعض نوازل الصيام، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعفو عن زللنا وتقصيرنا. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.